السلام عليكم. اليوم الأجواء ممطرة وإجازة، ونبارك للشعب الكويتي والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الكويتي وكذلك يوم التأسيس السعودي. ما شاء الله المناسبتين مع بعض. الله يديم الأمن والأمان على جميع الشعوب يا رب العالمين. قصة الليلة أحداثها غريبة شوي. القصة كانت في عام 2012 في محافظة اسمها قلقيلية، وهذه المحافظة تكون في فلسطين، وهي من ضمن المحافظات 16 التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. الحادثة اللي حصلت هي اختفاء ولد عمره 7 سنوات اسمه محمد ضامن أبو الزين. اختفاءه كان غريب، كان في يوم الثلاثاء. الولد من الصبح ما بين. الولد 7 سنوات، يعني من بيكون يعني لها أعداء في هالعمر، ومن أسرة صغيرة أم وأب ويحبون الولد وعايشين بأمان وما عندهم مشاكل أبدا. الولد وين راح ما يدرون، دوروا عليه في كل مكان أبدا ما بين معاهم ولا أحد شافه في ذاك اليوم. اضطروا أنه يستعينون بالأصدقاء والجيران في البحث عن محمد ضامن، لأنه حل عليهم الليل وجاء اليوم الثاني والولد ما بين. وتدخلت السلطات الأمنية الفلسطينية في البحث، إلى أن أتى بلاغ من قبل أحد المارة شاف عباءة نسائية وكأن في شيء مخبى داخلها ومرمية فوق حاوية القمامة مبين. هذا الرجل انتبه على أن العباءة جديدة وكأن محملين فيها شيء، يعني ومعاملين مثل البوكشة، تعرفون البوكشة أو الدام اللي يلفون فيها الأغراض، مبين مكورة يعني. هذا اللي شد فضول الرجل، اقترب من حاوية القمامة يتحسس عليها، فيها رائحة كريهة جدا. أول ما فتح رباط العباءة وتبين معاه هالجثة، بلغ السلطات واحضروا، ولا هذه جثة ولد عمره تقريبا من 5 إلى 10 سنوات. بدأوا يسألون يتحرون لأن ما في أي إثبات يكشف هوية الولد إلا البلاغات اللي يقدمونها الأهالي بفقدان أولادهم. ما في ذاك اليوم إلا محمد ضامن الولد هذا اللي أبو عمر 7 سنوات اللي ضايع. استدعوا أسرته وعرضوا عليهم الجثة وتم التعرف على الولد. انهار الأب والأم، يا الله الجثة كانت مرعبة، ما كانت مقطعة، لا الولد كان جسده كامل كجثة، لكن الغريب انه كان مطلع لسانه وعاض عليه يعني مسوي قطع جزئي في اللسان ونزيف وميت. بعدين عرفوا انه تعرض للخنق، يعني الشخص اللي قام بخنق الولد هذا اثناء ما كان يخنق فيه الولد، يعني من حلاوة الروح طلع لسانه، بعدين لما شد عليه ضغط بأسنانه على اللسان وقطع جزء من لسانه نزف ومات. وكان سبب الوفاة طبعا ما هو النزيف، لا كان سبب الوفاة هو الاختناق. لكن منو هالحقير اللي يقتل ولد عمره 7 سنوات؟ شنو ذنبه؟ شنو سوى؟ أبوه منو؟ أمه منو؟ ليش؟ قالوا يمكن أبوه من تبع المقاومة، تبع جهة معينة، تبع. شافوا أن الأب جدا بسيط ولا سبق أن تم تقييد قضية ضدها أو معاها، يعني رجل مسالم. والأم في حالها منهارين على ولده. المصيبة أن حاوية القمامة تبعد عن البيت تقريبا 100 متر، لكن خلال عملية البحث ما حد انتبه عليها. المهم اسألوا في أحد شاف شيء، في أحد يعني اشتبه بشخص يعني رمها القمامة خلال أيام، قالوا لا ما في شيء واضح. يوم يومين ثلاث. المصيبة أن محمد هذا الله يرحمه، محمد ضامن الولد اللي عمره 7 سنوات، ولد عمه، كان من المفترض أنه يكون حفل زفافة بعد 3 أيام، يعني يوم الجمعة، يعني من مقتله يوم الجمعة، فتم تأجيل حفل الزفاف. وكل أهالي محافظة قلقيلية تفاعلوا وحزنوا وتأثروا جدا على وجود هالجثة بهالطريقة ومقتلها وليش والمصيبة أنه ما عرفوا إلى الآن من اللي قتل محمد ضامن. راحت الأيام وجدت الأيام. خلال التحري من موقع العثور على الجثة حصلوا على كيس. هالكيس هذا بداخله رسالة. هذه الرسالة سببت أزمة ومشكلة كبيرة جدا بين عدة أسر. ليش؟ الرسالة المحطوطة داخل الكيس، والكيس هذا كان مقطوع من الجانب، وكان متعمد الشخص اللي وضع الرسالة في الكيس بجانب الجثة متعمد أنه يتم العثور عليها. ايش كاتب فيها؟ كاتب أن أنا حبيب زوجة ولد عم الطفل هذا محمد ضامن، وأنا قتلته لأن ولد عمه تزوج حبيبتي. يوم اكشفوا رجال الأمن عن مضمون الرسالة وكانوا مخبين الأمر لمدة 3-4 أيام، لأن هالكلام هذا خطير. هذا الولد خلونا نسميه سليم، ولد عم محمد ضامن المقتول الضحية، لما عرف بأن زوجته أو المفترض أن يتزوجها وتم تأجيل حفل الزفاف لها علاقة بشخص يحبها لدرجة أن قتل ولد أخوه أو ولد عمه علشانها، هذا الأمر تسبب مشكلة جدا بين الأسرتين، وصاروا يطالبون أهل العروسة نفسها أنها تكشف عن اسم حبيبها. العروس تحلف وتقسم، تقول أنا ما أعرف أحد، تكلمي إحنا الآن خلاص حفل الزفاف هذا راح نفركشه والزواج هذا ما راح يتم، لكن إحنا نبي منو هذا اللي أنت تحبينه وبسبة حبه لك قام وقتل محمد ضامن. الضغط اللي أتى العروسة وأهلها مو بس من أسرة سليم المعرس نفسه، لا لا لا لا، من أسرته ومن أهل المنطقة ومن رجال الأمن ومن الدنيا كلها. العروس انهارت، ما هي عارفة شو تسوي، فضيحة مدوية صارت عنده. والمصيبة لا زالت تنكر، تقول ما عندي أحد ولا أحب أحد ولا لي علاقة في أحد. أسرتها كادوا أن يقتلونها لأن سودت وجيههم، منو هذا اللي يحبها وليش ما تكلمت وليش هذا الحقير؟ الظاهر أكيد بينهم شيء، شلون متعلق فيها بهالصورة لدرجة أنه يقتل طفل انتقاما من أهل العريس؟ أكيد في شيء قوي بينهم. والعروس استمرت في الإنكار، حتى أن رجال الأمن قاموا بالتحفظ على العروس في أحد مراكز الشرطة خوفا على سلامتها. الآن خلونا من العروس وخلونا من العريس وخلونا من القاتل. الحين هذا العروس تقول أنا ما أعرف أحد، وهي الوحيدة اللي راح ترشد أو تكشف شخصيتها، لكنها تنكر. جابوا فريق نسائي. ليش جابوا الفريق النسائي؟ لأن سمعوا أن في مشاكل بين أكثر من أسرة مترابطين مع بعض، لهم علاقة في المجموعة أو الدائرة نفسها. فغالبية المشتبه فيهم الآن هم النساء، فجابوا فريق أمني نسائي. وكانت من بينهم محقق أو ضابط تحقيق امرأة. لما مسكت ملف القضية ايش قالت؟ قالت حركة الرسالة متعمدة، يعني الشخص اللي وضع الرسالة متعمد يكشف القصة، وهذا شيء غريب. والأغرب أن يقول أن أنا رجل وأحب فتاة، والفتاة هذه راح تتزوج، لذلك أنا ارتكبت الجريمة. لكن إحساس يقول أن مثل هالحركات هذه تقوم فيها النساء وليس الرجال. هي الفتت انتباههم لهالأمر، قالوا ايش تقصدين؟ قالت هذه حركات نسوان مش رجل، اللي يقول انا احب وقتلت. الرجل اذا قتل ما يكشف عن هويته، لانه اصلا لمجرد انه يقول ان انا حبيب العروس اكيد راح ينكشف، مستحيل بيكشف نفسه. فاللي كتب الرسالة هي امرأة وليس رجل، لكن تحاول ان تتوه التحقيق وتضيع اجراءات البحث. فانا ماني مقتنعة، وخصوصا بعد ما حققت مع العروس نفسها، انا متأكدة ان العروس بريئة وما لها علاقة في الجريمة. يعني ما في واحد يحبها، واللي كاتب الرسالة هذا يحاول يضيعنا فقط. قالوا لها استلم الموضوع. صارت تدور تنبش تحقق مع النسوان من العائلات، وهي فعلا كانت دقيقة الملاحظة. قالت بما أن هذه يعني صاحبة الرسالة حاولت أن تبعدنا عن الشخصيات اللي لازم إحنا نركز عليها، فبدل من أن يكون المتورط في الموضوع العروس ممكن يكون العريس نفسه، لأن هذا حفل زفافة، في واحد يبي يخرب حفل زفاف هذا الرجل. وإذا كانت امرأة ربما تكون لها علاقة في هذا العريس نفسه. اسألوه تعال يا سليم، أنت في علاقة بينك وبين أي فتاة وكذا؟ قال ها والله أنا فعلا بيني وبين فتاة قصة حب عنيفة واستمرت 3 سنوات، لكني بالنهاية تقدمت لفتاة من أقاربي، وهذا بضغط من أسرتي، وتركت اللي أنا أحبها أو اللي كان بيني يعني علاقة أشبه بالحب، ما كان حب حقيقي، يعني كان بالنسبة لي أنا تسلية، وهي كانت تعتقد أنها راح ينتج عنها الزواج. قالوا له بس تعال تعال، من هالفتاة هذه؟ قال هذه اسمها سمرة، فتاة عمرها 20 سنة. وين ساكنة؟ قال جيراننا، بينه وبينهم كم بيت. ويلقون القبض على سمرة. سمرة أول ما مسكوها وتبطل جربة، قالت أنا راح أعترف بكل شيء، وأنا فعلا ندمانة على اللي سويته. يخرب بيتك يا سمرة، الحين تعال اشرحي لنا شلون قدرتي تخطفين الولد، شلون قتلتيه، وشلون رميتيه في حاوية القمامة. قالت أنا حقت على سليم اللي راح تقدم لفتاة بعد 3 سنوات من علاقة الحب اللي بينها، وكنت مشتعلة نار وكان يتملكني الغضب، وحاول بأي طريقة إني أخرب حفل زفافه وأنتقم منه في نفس الوقت. ما وجدت أسهل من أن يكون الضحية محمد ضامن، عمره 7 سنوات، ومن السهل استدراجه. وفعلا خبرته تعال عندي في البيت ألعاب وراح أعطيك شوكولاتة وكذا، ويثق فيني محمد ضامن لأني كذلك جيرانهم ومعرفة قديمة. فرافقني للبيت ودخلت عندي بالغرفة وأخرجت منديل عندي في البيت وربطته حوالين رقبته، وبديت أضغط عليه، وأثناء اختناقه أخرج لسانه، ولما شديت عليه ضغط بأسنانه على اللسان وانقطع جزء منه وبدأ ينزف بغزارة إلى أن تأكدت أنه فارق الحياة. هني بديت أستوعب اللي أنا سويته. لفيته في عباية، عباءة اللي أنا ألبسها، أخرجتها من الدولاب ولفيت جثة محمد ضامن في العباءة وحملت على كتفي مسافة 100 متر إلى أن رميته في حاوية القمامة، وطلبت منه أن يسامحني. شنو؟ قالت نعم، لما تركته في حاوية القمامة قلت له سامحني، لكن أنا مضطرة أني أعمل هالجريمة فيك أنت يا محمد اللي مالك ذنب، فقط علشان أستطيع أني أخرب حفل زفاف ولد عمك سليم. وتركت الرسالة اللي أنا كتبتها بخط يدي، لكن حاولت أني أغير من أسلوبي في الكتابة بقلم الرصاص، وادعيت أو ذكرت أن أنا شاب ولي علاقة في زوجة سليم، وأني أنا انتقمت من سليم لأن أخذ حبيبتي، قلت عشان أتوه التحقيق، وكذلك علشان أخلي سليم يكره زوجته. مالكم بالطويلة، البنت تمي حالتها للمحاكمة وكان عمرها 19 سنة وداخلة في 20، وصارت عطوة وصارت مطالبات وقصة كبرت جدا جدا. الولد هذا ما له ذنب بالحب الفاسد اللي بينك انت يا سمرة وبين سليم، لكن تصرف من فتاة عاشقة ومجنونة، وتم الحكم عليها بالسجن، وتم تخفيض أحكام السجن على الفتاة بعد حصول التنازل من قبل الأهالي. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.